بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل، فقال ابن عباس: حلها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت. فتراجع في ذلك بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها، فذكرت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فنفست بعده بليال، وأن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين. فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج. نعم، المعتدات أنواع، وأكثر الأنواع هذه مذكورة في القرآن الكريم، والعدة لها حكم، منها حفظ حق الزوج، ومنها استبراء الرحم، وأشياء أخرى يعلمها الله عز وجل. فأول المعتدات ذوات الأقراء، وهن النساء اللاتي يحضن، فالمطلقة منهن مطلقات ذوات الأقراء عدتهن 3 قروء في كتاب الله، والصواب في القروء أنها الحيض، فتعتد 3 حيض. حتى لو فرض أن اجتمعت الحيض في شهر واحد تخرج من عدة كما حصل في وقت علي. فإذن المطلقات ذوات القروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والنوع الثاني ذوات الأشهر، وهن اللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن إذا كانت يائسة أو صغيرة إما قبل الحيض أو بعده، فهذه عدتها بالأشهر 3 أشهر. والنوع الثالث الحوامل، سواء كانت متوفى عنها كما في حديث سبيعة هذا، أو كانت مطلقة، فعدتها بوضع الحمل. قال تعالى: فأولاة الأحمال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعدة الحمل أقوى من أي عدة أخرى، ولذلك ابن عباس هنا رضي الله عنه أشكل عليه الأمر فاجتهد رضي الله عنه، فقال إن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين، بمعنى إذا كان الحمل أقل من 4 أشهر، الولادة بعد أقل من 4 أشهر و10 أيام، فإنها تكمل 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت 4 أشهر تنتهي والمرأة ما ولدت فإنها تكمل إلى وضع الحمل. فالمراد أنها تعتد بأطول أجلين، لكن الحديث قضى على كل اجتهاد. وسبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي من أسلم، وزوجها هو زوج سبيعة منه البائس، وهو سعد بن خولة، زوجها هو سعد بن خولة الذي قال عليه الصلاة والسلام: لكن البائس، يعني أنه يرثي لحاله، ولا هو على خير عظيم، صحابي ومهاجر السلام، لكن يرثي له أنه مات بمكة، فمات ونفست بعده بليالي، يعني ولدت بعد موته بليالي، فحلت للخطاب. فهذا يقضي على اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، وبهذا قد تتزوج المرأة في نفس اليوم اللي مات فيه زوجها، العقد يعني، ولكن لا يقربها حتى تخرج من نفاسها. إذن هذا النوع اللي هو الحوامل. وفي نوع آخر من المعتدات، وهي امرأة المفقود، فهذه لها طريقة أخرى في العدة ومرت معنا وستأتي، أنها تعتد 3 سنين، ثم تعتد 9 أشهر، ثم 3 أشهر، يعني 4 سنين تعتد امرأة المفقود 4 سنين إذا كان غالب حاله الهلاك، ثم تحل الخطاب، وقد فعل ذلك عمر لكن على أن عقد مؤقت، لو رجع المفقود فهو بالخيار. والنوع الذي بعده وهي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ارتفع عنها الدم، يعني هي في وقت الدم في وقت الحيض ليست يائسة ولا صغيرة، ولكن ارتفع ولم تدري ما الذي رفعه. لو كانت تدري، كما لو كان رفعه رضاع أو حمل أو شيء، هذا أمرها واضح، تعود إلى الأقراء أو الأشهر. لكن لو كانت ما تدري ما الذي رفع الحيض وهو لا ينزل معه، فهذه تعتد 9 أشهر. وفي أيضا الأمة لا عدة مستقلة، إن كانت إحداد فهذه 2 شهر و5 أيام النصف، وإن كانت بالأقراء فهي حيضتين، لأن الحيضة ما تتنصف. ومن المعتدات أيضا 7 أظن، المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها وليست حاملا، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام، وهذه في نص القرآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه تقريبا مجمل المعتدات، وكل واحدة لها أحكام ولها تفاصيل. الآن بدأ بالمتوفى عنها زوجها والمطلقة لو كانت حاملا. أقوى العدد عدة الحمل، الحمل أيها الأخوة يقضي على كل عدة، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة، الحمل يقضي على كل العدد، هو المقدم دائما، عدتها بوضع الحمل. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة قالت: توفي زوج سبيعة بنت الحارث فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. نعم. أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها 24 ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، فذكر أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد انقضى أجلها. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فتشوفت، فعاب أبو السنابل فسألت أو ذكر أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج. نعم. إذن الحمل يقضي على كل عدة، ولذلك هم يذكرون أحيانا بعض الناس يذكرون ألغاز فقهية تنشط الذاكرة وتعين على تطبيق ما علمته، فيقولون: امرأة مسلمة حلت لثلاثة أزواج في يوم واحد، امرأة مسلمة حلت لثلاثة أزواج في يوم واحد، فتقول هي امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في أول النهار فوضعت، ثم عقد عليها آخر يجوز العقد، فإذا طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، ثم خطبها الثالث وعقد عليها، فتكون في أول النهار في ذمة المتوفى، وفي وسط النهار في ذمة الزوج الثاني اللي عقد عليها وطلق قبل الدخول، وفي آخر النهار في ذمة الثالث اللي هو عقد عليها، وقد يكون أكثر مدام أنه لو طلقوا قبل الدخول أكثر، بس يعني هم يتصورون هكذا. هذا المراد، فمثل هذا يعني يكون تطبيق ينشط دائما المسائل الفقهية، ينشطها الألغاز، مثل قولهم مقيم يمسح ثلاثة أيام. كيف تحصل هذه؟ قالوا توضأ الفجر ولبس الشراب وصلى الأوقات 5 بوضوء الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك يوم الفتح، صلى الأوقات 5 بوضوء الفجر، إلى الآن ما بدأت المدة، لأن المدة تبدأ من المسح، فاستفاد الآن من يوم كامل والشراب عليه بدون ما تبدأ المدة، ثم الفجر الثاني لما توضأ للفجر مسح، الآن بدأت المدة وتنتهي قبل الفجر الثالث هذا، فلو مسح قبل الفجر قبل نهايتها، ثم أيضا اليوم الثالث صلى كل الأوقات بالوضوء اللي من آخر الليل، فيصبح في الحقيقة أنه استمتع بشرابه وخفه 3 أيام وهو مقيم، لكن المسح هو المسح يوم وليلة. هذا عند قول من يقول أن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، ولا بعض الناس يقول أنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء تلقائيا، وأنه يجب أن يمس بشرته الماء بعد ذلك. نعم. باب في إحداد المرأة على الزوج. أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق 3 أيام إلا على زوجها. نعم. الإحداد معناه يعني امتناع المرأة من الزينة ولزومها البيت حزنا على وفاة قريب أو حميم لها، هذا معنى الإحداد. والحد في اللغة معناه المنع، الحد معناه المنع، والإحداد كأنها ممنوعة من زينة أو من الخروج أو منعت نفسها. فإن كان الميت أي قريب غير الزوج يجوز للمرأة أن تحد عليه يوم ويومين وثلاثة أيام فقط ولا تزيد على ذلك. بعض النساء ما تفهم هذا الحكم، تمتنع من الزينة والخروج لأجل وفاة أبيها مثلا شهر شهرين، وهذا خطأ، وسيأتي حديث أم حبيبة أو وفاة أخيها أو وفاة ابنها. لا، الإحداد اللي هو الامتناع المرأة من الزينة، والمرأة معروف أنها ما تصبر عن الزينة بطبيعتها أو من ينشأ في الحلية. امتناع المرأة عن الزينة تدينا لأجل وفاة قريب لا يجوز أكثر من 3 أيام، لقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة لا يحل تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أخا لها مات أو حميما لها، فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يديها وقالت إنما أفعل هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوجها فإنها تحد 4 أشهر و10. نعم. أظن الحميم هذا هو معاوية أو أبو سفيان زوجها وأخوها وأبوها، حميم هذا أبوها وأخوها، قد يكون أبوها، يعني معاوية مات 60 وأظن أن أم حبيبة مات قبل ذلك، فيكون أبوها رضي الله عنه، فقالت إني عن هذا الزعفران لغنية، يعني التزين هذا، مسحت به عارضيها، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت هذا الحديث. فتعلم النساء أن المرأة ما تظهر الامتناع من الزينة ولزوم البيت على غير الزوج فوق 3 أيام، لو لزوم البيت ما يخالف، بس ما تمتنع من الزينة تدينا أو حزنا، لا، كما قالت أم حبيبة إني عن هذا الطيب لغنية، لكن فعلته لأجل هذا. نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا في أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها نبذة من كست أو وأظفار. نعم. هذا حديث معطية، وهو أصل في مسألة ما الذي تمتنع منه المحدة وما الذي لا تمتنع منه. ومعطية سبحان الله أنصارية رضي الله عنها، كان لها غرض في العراق، ذهبت لقريب لها تزورها وتشيع، فجلست في البصرة أيام، فاستفادوا منها حفصة بنت سيرين وتعلموا منها غسل الجنازة وتعلموا منها أحكام كثيرة، والمؤمن مثل الغيث حيثما وقع نفع. وأكثر من روى عنها أبناء سيرين حفصة ومحمد، وإلا هي مدنية لكن ذهبت لغرض لها في العراق فاستفادوا منها تلك الفترة. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حرة، وهذا في القرآن. فماذا تفعله المحرمة المحدة؟ المحدة عندها أمرين رئيسيين، لأن الناس اليوم خاصة عند النساء كثر عندهم الخرافات ويزودوا أشياء، ولو تسمع استفتاءات الناس عجب، اللي يقولون ما تكلم بالهاتف، واللي يقولون ما تطلع في القمر، واللي يقولون ما تأتي في حفرة، واللي يقولون يعني كل يوم يجيبون أشياء، واللي يلزمونها باللون الأسود، واللي الصواب أن المحدة ما عليها إلا شيئين رئيسيين. أما الأول فهو لزوم البيت الذي بلغها الخبر وهي فيه، فتلزم بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل، وهذا فيه باب مستقل سيأتي لبعده. والأمر الثاني أن تمتنع من الزينة، تمتنع من الزينة حفاظا لحق الزوج، لأن حق الزوج عظيم، هو حقها عليه عظيم، لو كان سجود الاحترام مباحا لسجدت له، لذلك تمتنع من الزينة. قال لا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني صبغ الزينة، الصبغ صبغ الزينة، مثل الآن عندهم الآن ثياب، أنواع ثياب عندهم في النساء، عندهم ثياب للأعراس خاصة، عندهم ثياب الحفلات، عندهم ثياب السهرات، وعندهم ثياب العزائم، وعندهم ثياب البيت، فهي تلبس ثياب البيت، ثياب البذلة، ثياب العادية، ما تلبس ثوب زينة. وليس المراد أنها ما تلبس ثوب مصبوغ أنها ما يكون مصبوغ، لأنه قال إلا ثوب عصب، ثوب العصب مصبوغ، لكن الصبغ ليس صبغ الزينة، وإنما صبغ الحد الأدنى. كيف يفعلون به؟ يأخذون الغزل، فإذا نسجوه لووه كذا لوي، وبعدين يغطونه في صبغ، وبعدين إذا فكوه صار معلم، اللي أدرك الصبغ ملون، واللي كان مزوي يصير على لونه الأصلي، يعني معناها أنه شيء الحد الأدنى من الأصباغ، ثم ينسجونه ويخيطون. فقال عليه الصلاة والسلام إلا ثوب عصب فإنه مباح، فدل على أن الثياب العادية بأي لون كان، أبيض أخضر أحمر ما يخالف، لكن أهم شيء أنه ثياب البيت. أما ثياب الزينة، ثياب الحفلات، ثياب الأعراس، ثياب الخروج، هذه ما تلبسها، هذا واحد. الثاني قال ما تكتحل، لأن الكحل زينة، الكحل زينة، ما تكتحل، لكن لو احتاجت في كحل تطبب الإثمد، هذا قد يكون فيها رمد ولا فيها شيء تطبب، قال تكتحل بالصبر، الصبر هو يؤدي مفعول الإثمد ولكنه ليس بزينة، وجاء في حديث أنك تكتحل بالصبر. الثالث ما تمس الطيب، الطيب هو أعظم زينة، إذن الزينة قد تكون في الثياب، قد تكون في الجسد، قد تكون في الطيب. الجسد أنها تزين بحمرة ولا بكحل ولا بمكياج ولا، هذا كله ممنوع منه، تجلس على خلقتها وما تكتحل ولا الروج هذا ولا غيره. كذلك الأطياب كلها ما تمس طيب. قال شوف، استثنى من الثياب ثوب العصب، واستثنى من الأكحال الصبر، واستثنى من الأطياب الكست والأظفار، فدل على أنه اللي مقصوده الأساسي الزينة ممنوع، واللي ليست الزينة هي مقصودها الأساسي مسموح. فقال في الأطياب إلا في أدنى طهرها، إذا اغتسلت من محيضها لا بأس أن تتتبع أثر الدم بنبذة، يعني كسرها وقطعة من القسط، الكست يقال الكست والقسط الهندي، أمس أخذنا القسط البحري، هذا القسط الهندي موجود عند العطارين، أو أظفار وهو نوع من أيضا من البخور، أو المسك الأبيض اللي يذهب رائحة الدم عنها، يذهب عنها رائحة الدم اللي بعد الحيض، تعرف النساء. فإذا هذا مسموح، الكست أو الأظفار أو الأشياء الطبية اللي تذهب عنها رائحة الدم، وليست الزينة أو الطيب هو المقصود الأساسي منها. والثياب كما قلت لكم، والأكحال كما قلت لكم، هذه المرأة فقط ما عليها إلا هذا، أنها تلزم بيتها وتمتنع من الزينة ولزوم البيت، حتى ما تخرج المسجد ولا تخرج حتى للحج ولا عمره، فإن عمر كان يردهم من البيداء، عمر رضي الله عنه كان يرد المعتدات المحدات من البيداء، قد خرجن وفصلنا من المدينة، يرسل من يرجعهن إلى بيوتهن، ما تحج ولا تعتمر، تلزم بيتها حتى يبلغ الكتاب وأجله. نعم. باب في خروج المتوفى عنها زوجها. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك أخبرتها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا فأدركهم حتى إذا كان بطرف القدوم قتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فقلت إنه لم يدعني في بيت أملكه ولا نفقه، فقال أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به. يعني فلما كان عثمان في خلافته أرسل إلى الفريعة أخت أبو سعيد الخدري، الفريعة بنت مالك، أرسل إليها فسألها فأخبرته فقضى بذلك. شوف الآن هنا الزوج رضي الله عنه خرج يطلب عبيد له أبقوا منه، لكنهم اجتمعوا عليه وقتلوه في خارج المدينة في طرف القدوم، والمرأة في لو تجمع الروايات تقول البيت نازح عن أهلها، يعني متطرف شوي وتخاف فيه، والبيت ليس ملك، قالت البيت لا أملكه، يمكن مرادها أنه صار ملك الورثة، أو أن البيت ما يملك حتى زوجه يمكن بكراء ولا شيء، وما ترك نفقة. شوف كل الظروف هذه تؤيد أنها تعود إلى أهلها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فلما كانت في طرف الحجرة ناداها، جاءه وحي وناداها وقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، فقالت لم يتركني في بيت أملك، بيتي نازح ما عندي أحد ما عندي نفقة، قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي رواية قال إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني ترى الإسلام ما في آثار 4 أشهر و10 ولزوم بيت يلا من فضلك وما في زينة بس، ولا وش كان في الجاهلية من الآثار؟ سئل عاد الراوي قال وش معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالوا إن إذا مات زوجة في الجاهلية، شوف حتى في الجاهلية مسألة الزوج، يضعونها في أسوأ مكان في البيت، حفش أو مكان ضيق، وتمكث فيه سنة كاملة ما تخرج، ولا يدفون لها الطعام منه ولا تغتسل ولا، فإذا كملت السنة فإذا يعوذ بالله يؤتى لها بدابة أو طير تفتض به، يعني تفرك جسمها به، فقلما تفتض بشيء لمات، سواء شاه ولا طير ولا، ثم تخرج وتأخذ بعرة وترمي بها، يعني إن هذا في حقك مثل البعرة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الله عنكم هذه الآثار، ما في لا ترك الاغتسال ولا فيه أنها توضع في حفش أو في مكان ضيق ولا، فقط أنها تلزم بيتها وتمتنع من الزينة، ومع ذلك تجدهم ما يصبرون كل يوم يسألون ودها تروح لبنتها ودها تسير ودها كذا، إذا كان ما في أحد ينفق عليها يجوز لها تخرج في النهار وتعمل وترجع، أما في الليل ما تخرج، إذا كان مضطرة ما أحد ينفق عليها يجوز أنها تخرج متحشمة غير متزينة وتافلة غير متطيبة وتعمل تكسب معيشتها وترجع، وإذا كان في أحد ينفق عليها لا. والآن الحمد لله الدولة تعطيهم، حتى العاملات تعطيهم إجازة براتب إذا كانت متوفى عنها زوجة الضرورة المستشفى وغيره، أما حج عمرة بسير بروح بجي بروح عند عيالي بروح كذا لا، تمكث في البيت اللي بلغها الخبر وهي فيه سواء مستأجر ولا مملوك حتى يبلغ الكتاب أجل. نعم، ومعنى البيت اللي جاء الخبر فيه يعني البيت اللي تسكنه، مو بأنها كانت مسيرة وجاء الخبر وتجلس عند اللي سيرت عنده، لا، البيت اللي جاء الخبر وهي تسكنه. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن وبعدين في في مسألة معلش أخذناها تذكرون في مقدمة الدارمي، العدة تبدأ من بلوغ الخبر ولا من الوفاة؟ في مناظرة تذكرونها في أول مقدمة الدارمي، هذا في ناس قالوا من بلوغ الخبر وناس قالوا من الوفاة، لأن قد يتأخر الخبر عن الوفاة يمكن أحيانا شهر، فهل تعتد 3 أشهر و10 ولا من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10 أيام؟ نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها، فقال لها رجل ليس لك أن تخرجي، قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أخرجي فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا. هذا هو، إذا كانت المرأة ما في أحد يكفيها العمل هذا نخلها وما في أحد، وهي وتخرج في النهار وهذا معيشتها، وبعدين الموسم يفوت لو تركت التمر يفسد. يمكن ما عندها أحد ينوب عنها، والناس أنا أعرف أهل النخيل أيام الصرام والجداد ما أحد يعيرك شيء، كل مشغول بنخله. وبعدين يفوت الموسم يفسد التمر أو يأتيه مطر يفسده. فقال عليه الصلاة والسلام اخرجي يعني في النهار وجدي نخلك لعلك تصدقين منها وتصنعين معروف. فمعناه أن خروج المرأة غير متزينة ولا متطيبة لضرورة أو لحاجة ما في أحد يكفيها في النهار وهي معتدة محدة لا بأس به، أما إذا وجدت من يكفيها فلا. نعم نعم. قالت طلقت خالتي، هذه في الطلاق أيضا في عدة المطلقة، لكن حتى في الأخرى المحدة إذا كان ما في أحد يكفيها وتخرج في النهار لا بأس. نعم. باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق. فتعتق. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشتريتها فأعتقتها وخيرها من زوجها وكان حرا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال من أين هذا؟ قيل تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. نعم، يعني في بريرة ثلاثة أحكام، منها الولاء لمن أعتق، ومنها التخيير، ومنها اختلاف الحكم باختلاف الملك. هو لها صدقة ولنا منها هدية. الشاهد فيه تخييرها من زوجها، لو كانت أمة تحت عبد ثم عتقت هي فإنه تخير. أما الزوج العبد إذا كان هو اللي عتق خلاص الأمر بيده أصلا، إن شاء يبقيها عنده وإن شاء يعتقها ويتزوجها وإن شاء، لكن هي نفسها تخير هل تبقى تحت أو لا. وخيرت بريرة فما اختارت مغيث. وهذا يدل أيها الأخوة على مسألة المكافأة، وأن المكافأة ليست المكافأة بين الزوجين والتكافؤ ليست شرط في أصل العقد بحيث أنه ما يصح العقد إلا بها، لا، هي شرط في لزوم العقد، يعني هو حق لأحد الطرفين. فلذلك هو هنا العقد ما بطل، لكنه وضع الخيار للطرف المتضرر أنه صارت حرة وزوجها عبد، يعني ارتفعت عليه. فكذلك المكافأة في النسب أو في الحرية أو في الصناعة أو في غيره فيه هي حق للمتضرر سواء كان أولياء أو الزوج أو الزوجة. أما إذا كان ما في ضرر وراضين ما في مشكلة، ليست هي أساس في عقد النكاح، إنما هي أساس في لزومه. وإلا الصحابة قد زوجوا ناس رضي الله عنهم وهم في المكافأة ليسوا يعني في المكافأة في النسب ليسوا سواء، لكن الدين رفعهم. بلال تزوج من؟ أخت عبد الرحمن بن عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وسالم مولى أبي حذيفة تزوج بنت سيد الوادي بنت الوليد بن عتبة وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقربت إليه طعاما ليس فيه لحم، فقال ألم أر لكم قدرا منصوبة؟ قلت يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة فأهدت لنا، قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، وكان لها زوج فلما أعتقت خيرت. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة حين اعتقتها عائشة كان زوجها عبدا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه، فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لي أن أفارقه؟ قال بلى، قالت فقد فارقته. وفي هذا يا أخوة أن الشافع إذا ردت شفاعته لا يكون في قلبه حرج ولا يتأثر ولا يغضب على من رد. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر ردت شفاعته، وردتها أمة عتقت للتو ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام، ليس يعني انتقاصا من قدره، هي قالت رضي الله عنها قالت يا رسول الله تأمرني ولو كنت أبغضه سأصبر عليه طاعة الله ورسوله، قال لا أمر لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. فمن ردت شفاعته فلا يكون في نفسه حرج، الأمر إن شاء الله سهل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها حتى لو ردت، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها كان قرانا اللي بعده لا ما قرانا شيخ كان عبدا يقال له مغيث كان عبدا يقال له مغيث عندك كان لما اعتقتها عائشة ولا ما في حين اعتقتها عائشة مو بعندنا ها عن ابن عباس هو اي نعم أن زوج بريرة إيش؟ أن زوج بريرة حين اعتقتها عائشة كان عبدا يقال له مغيث. لا هذه ما أخذها من الحديث اللي قبله، ما عندنا حين اعتقتها عائشة. طيب. كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. والله لا يبلان، هذه بلوى، هذه بلوى لمغيث رضي الله عنه، والله بلوى، يعني هو يحبها شد الحب وهي تبغضها شد البغض، وجالها فرصة أنها عتقت، وبعدين لهم أولاد لأن قال أبو ولدك، هذه بلوى، والله لا يبلان. إذا كان إنسان عاشق له معشوق يتبعها ودموعه تسيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب عمه من ذلك، يقول هذا يحبها شد الحب وهي تبغضها شد البغض. نعم. لكن عاد الإنسان يصبر. باب في تخيير الصبي بين أبويه. أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي، فقال أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما أو قال تساهما أبو عاصم الشاك، فجاء زوجها فقال من يخاصمني في ولدي أو في ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. وقد قال أبو عاصم فاتبع أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. نعم. هذا في الحضانة، هذا التخيير في الحضانة، وهذا نهاية الكتاب، كتاب النكاح، باقي يمكن بابين. هذا إذا حصل طلاق كيف يفعلون في الأولاد. أما بالنسبة للبنت فإنها عند أمها إلين يكون عمرها 7 سنين أو تقرب من البلوغ، فيأخذها أبوها لأن أبوها أحفظ لها. أما ما دامت صغيرة عند أمها، وأما الولد الذكر فإنه إلى 7 سنين عند أمها أيضا، الأم تراها لها حق إلى 7 سنين ما لم تتزوج، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا تزوجت ما لها حق، أو كانت فاسقة أو كان فيه موانع حضانة، يعني ولذلك مسائل الحضانة هي مسائل قضائية، ينظر القاضي أي البيتين أصلح ويطبق الأحكام الشرعية. فهنا لما بلغ 7 سنين تشتكي المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت القضية، وأبو هريرة قاضي المدينة وأميرها، قالت ولدي نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، يعني معناها أبو 7 وفوق، وزوجي الأول يريد أن يأخذه، فقال استهما. الزوج قال من يخاصمني في ولدي؟ هذا ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، اختر، لأنه أبو 7 يقدر يختار. وفي بعض الروايات أنه ذهب إلى أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، يعني اهده للأصلح منهم، فمال في آخر الأمر إلى الثاني، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا هو التخيير. وعمر قد حصل لهذا، عمر ابنه عاصم ابن عمر، أمه أنصارية وجدته قوية، وجاء عمر القبة ووجد عاصم يلعب مع الصبيان وأخذه وأردفه، فجاءت الجدة وتعلقت بعمر قالت ابني فأخير. نعم. باب في طلاق الأمة. أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مظاهر هو ابن أسلم أنه سمع القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم سمعته من مظاهر. الأمة تطليقتين لأن الطلاق ما يتنصف، ما تقول طلقة ونصف، والقرء حيضتين لأن الحيض ما يتنصف، والأشهر شهرين ترى، مع أن الأشهر تتنصف لكن الأشهر بديل من الحيض، فما دام أن القرح حيضتين فهي شهرين، الأمع عدتها شهرين، لكن في الإحداد شهرين وخمسة أيام يعني نصفوها، وفي تفاصيل كثيرة في الأمة. نعم، لأن الله قال حتى في الحدود، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كذلك الرجل ما يتنصف لكن الجلد يتنصف، فإذا كانت غير محصنة عليها يعني الأمة ما عليها رجم أبد. قال إذا زنت أمة أحدكم في ليجلدها ثم ليجلدها ثم يجلدها ثم يبيعها لو بحبل من شعر أو ظفير من شعر. نعم. باب في استبراء الأمة. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا الاستبراء، الاستبراء إذا سبوا المسلمين سبايا، قد يكون من العرب ومن غير العرب، ها؟ لأن أوطاس عرب، أوطاس هوازن والمناطق اللي هناك اللي كانت بين حنينه، فإذا سبوا سبايا ما يجوز بعد تقسيم الغنائم لأحد الغانمين أن يطأ السبية حتى يستبرئها. النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية وأخذناها قريبا، أين حلت صفية؟ في سد الصهبة بينها وبين خيبر خمسة فراسخ، فيستبرئها بحيضة. قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى امرأة مجح حامل عند الباب وهي سبية، فقال لعل الغانم هذا المجاهد أن يريد أن يطأها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يسقي أحدكم بمائه زرع غيره. ثم قال هذا الحديث لا توطأ حامل، إذا كانت السبية حامل ما توطأ حتى تضع الحمل، وإذا كانت غير ذات حمل حتى تحيض حيضة حتى تستبرأ. حتى ذكروا أنه لو بيعت مرارا يستبرئها كل واحد من المشترين، لو مثلا فرضنا أن واحد اشترى أمه واستبرأها بحيضة ثم باعها قبل أن يقربها واشتراها واحد ثاني يستبرئها من جديد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.